السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعافاني وإياكم وهداني وإياكم وحفظني وإياكم، فإنه خير الحافظين. حفظنا الله من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، حفظنا وكفانا ووقانا وهدانا جل وعلا. تضرعوا إلى الله، علقوا قلوبكم به، علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، واطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه، فإنه يسمع وإنه يبصر وإنه ليجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويقي ويكفي جل وعلا. تضرعوا إليه، فإنه الله المعبود سبحانه، فإنه الله الملك الحق المبين، الله إلهنا وهو ربنا سبحانه، ملك الناس إله الناس سبحانه وتعالى، الرب المعبود الذي له الركوع والسجود، الذي له الركوع والسجود. تعلقوا بالله، تعلقوا بالله ولا تظنوا إلا فيه خيرا، فإن المخلوق لا يضر ولا ينفع، الذي بيده النفع والضر هو الله جل وعلا، هو الله تعالى. فاطلبوه وتضرعوا إليه وألظوا بهذا الجلال والإكرام، كما روي في الحديث ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي أكثروا من قولكم هذا الجلال والإكرام، فإن الله قمل أن يستجاب أن يستجيب لكم. يا ربنا يا ربنا، نحمدك ونثني عليك الخير كله، نصلي ونسلم على من لا نبي بعده، فيا ربنا يا رحيم، فيا ربنا يا حليم، فيا ربنا يا كريم، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى ساحر ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. يا ربنا يا ربنا، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا موي. يا الله يا الله، يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك بالقرآن لأهل القرآن، وجعلنا منهم فإنهم أهلك وخاصتك، علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله شفاء لنا ورحمة، واجعله سكينة لنا وطمأنينة. يا ربنا يا ربنا، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا، أنت ربنا ورب الطيبين، أنت ربنا ورب الطيبين، أنت ربنا ورب الطيبين، أنت ربنا ورب الطيبين. يا الله يا الله، يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا حليم، نسألك بعظيم أسمائك، نسألك بعظيم صفاتك، نسألك يا عظيم الشان، نسألك يا ربنا يا رحمن، اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة لنا، فاحفظنا يا حفيظ، فاحفظنا يا حفيظ، فاحفظنا يا حفيظ، فاحفظنا يا حفيظ، فاحفظنا يا حفيظ، فاحفظنا يا حفيظ، فاحفظنا يا حفيظ، فاحفظنا يا حفيظ، يا خير الحافظين، يا نعم الرازقين. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا رحيم، نسألك في هذه الساعة أن تفرج فيها همومنا وأن تنفس فيها كروبنا يا الله يا الله، وأن تخرج مخزونا فينا أو في غيرنا لنا، أو فينا لغيرنا، أو في باطن الأرض لنا. أخرج يا ربنا مخزونا من تأثير الأسحار العظيمة والحسد والعين المشتركة والمقترنة يا الله يا الله. نسألك نسألك، نطلبك نطلبك، نرجوك نرجوك، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين. يا ربنا يا رحيم يا رجاء الراجين، يا أمل المؤملين، يا أنيس المستوحشين، يا أمان الخائفين، يا مقصد القاصدين، يا مجير المستجيرين، يا غوث المستغيثين، يا خير الحافظين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عبد من لا عبد له، يا عبدنا يا سندنا يا عمادنا يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان يا قاضي الحاجات يا مفرج الكربات يا رب الأرض والسماوات يا سامعا لكل شكوى يا دافعا لكل بلوى يا فالق الحب والنوى يا رب الأرض والسماء يا مجيب الدعاء يا مسدد الخطى يا جزيل العطاء يا منقذ الغرقى يا منقذ الغرقى يا منقذ الغرقى يا منجي الألكى يا منجي الألكى يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم يا شارح الصدور يا مفرج الهموم يا كاشف الغموم يا عظيما يرجى لكل أمر عظيم رجوناك لسحر عظيم أن تبطل أن تبطل رجوناك لسحر عظيم رجوناك لسحر عظيم أن تبطل يا عظيم يا عظيم رجوناك لفعل حسد عظيم أن تزيله وتذهبه رجوناك يا عظيم يا عظيم رجوناك لتأثير عين لتأثير عين عظيم لتأثير عين عظيم يا ربنا أنت بطلا أنت بطلا يا عظيما يرجى لكل أمر عظيم يا عظيما يرجى لكل سحر عظيم لكل سحر عظيم يا قديم الأزل يا قديم الأزل يا قديم الأزل رجوناك لسحر قديم رجوناك لسحر قديم رجوناك لسحر قديم رجوناك لسحر قديم للآباء والأجداد للآباء والأجداد رجوناك يا عظيم رجوناك يا قديم الأزل رجوناك يا قديم الأزل لسحر قديم وحسد قديم وتأثير عين قديم وتأثير عين قديم ولمس من الجن في الأجساد حل واستقر حل واستقر وعشقها منذ القدم منذ القدم من حشرات السنون من حشرات السنون يا عظيم يرجى لكل أمر عظيم رجوناك لمارد عظيم رجوناك لمارد عظيم رجعون. ذاك لشيطان عظيم في الأجساد حل واستقر، في الأجساد حل واستقر، وفي الذرية وفي الوالدين يحدث بالذرية، وفي بيوتنا ولنا بالمرصاد، ولنا بالمرصاد، ويزين الشهوات، ويزين الشهوات. رجوناك يا عظيم لمارد عظيم ولشيطان عظيم، رجوناك يا عظيم لجن مارد عظيم، لجن مارد عظيم، لجن مارد عظيم، لجن مارد عظيم، رجوناك يا عظيم لجن مارد عظيم، لجن ريح عظيم، عظيم عظيم عظيم في قدره، عظيم عند الساحر، عظيم بالحسد، عظيم بسافر العين، عظيم بسحره، عظيم بسحره، عظيم بسحره، عظيم بسحره، عظيم بعقده، عظيم بعقده، عظيم بعقده. رجوناك يا عظيم، رجوناك لمارد عظيم أن تقتل، رجوناك يا عظيم لعاشق عظيم، عشق الأجساد، عشق الفروج، ويهيج الشهوات، أن تقتل، ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، دعوناك يا عظيم لسحر عظيم، لسحر عظيم تبطل، دعوناك يا عظيم لأثر عظيم تبطل وتزيل، دعوناك يا عظيم لأثر عظيم يجري في الجسد، يجري في الدم، يجري في الدم، يتنقل في الجسد، يتنقل في الجسد، يتنقل في الجسد، يتنقل في الجسد، من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وعين وحسد، يتنقل في الجسد، يتنقل في الجسد، ويؤلم الجسد، ويؤلم الجسد. يا ربنا دعوناك يا عظيم، دعوناك يا عظيم لمارد عظيم ولجن الريح عظيم، يخرج بعض ويبقى بعض، يخرج بعض ويبقى بعض، يذهب للساحر يا ربنا وينقل الأخبار. دعوناك يا عظيم لمارج عظيم، للمراسلين للسحرة، للخدام والحراس، دعوناك يا عظيم للمراسلين للسحرة العظماء، اجعلهم هباء منثورا، اجعلهم هباء منثورا يا عظيم يا عظيم. ما قدروك حق قادرك، كن يا ربنا لمن قدرك، كن يا ربنا لمن قدرك، وكن على من لم يقدرك، وكن على من لم يقدرك حق قادرك يا ربنا. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ يا ربنا يا رحيم نطلبك يا عظيم لساحر عظيم من جن الظالمين في الأجساد سكن في الأجساد حل واستقر ندعوك يا عظيم ندعوك يا عظيم ندعوك يا عظيم ندعوك يا عظيم نرجوك يا عظيم يا عظيما يرجى لكل أمر عظيم دعوناك يا ربنا رجوناك يا عظيم لسحر عظيم لسحر عظيم أن تبطل أن تخرج الآثار أن تخرج المعادن أن تخرج معادن الأسحار وعقدها ومرابطها وأوراقها وخرزها وإبرها وعظامها ودمها دعوناك ورجوناك يا عظيم فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين دعوناك يا عظيم رجوناك يا عظيم لساحر عظيم أن تقتله اللهم غل يديه وأعمي بصره وصم أذنيه وأزل عقله يا ربنا واقتله شر قتله واجعله عبرة لمن خلفه يا ربنا يا عظيم دعوناك يا عظيم لأثر عظيم بيننا وبينك على دين واستقامة ويأمر باليهودية ويأمر بالنصرانية ويأمر باليهودية ويأمر بالنصرانية ويشكك في العقيدة الصافية ويسبك جهارا النهارا رجوناك يا عظيم بأثر عظيم من ساحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله رجوناك يا عظيم لسحر عظيم وعقد عظيمة وساحر عظيم على الدين والاستقامة وعلى العفة والشرف والكرامة وعلى العقول الرزينة وعلى الأفكار السديدة يسلبها ويشوشها وينقصها رجوناك يا عظيم لساحر عظيم ولساحرة عظيمة أن تقتلها إنسية أو جنية اقتل يا ربنا ساحرة جهرة عظيمة دعونا يا عظيم أن تقتل تشبهت بحية تشبهت بحية وملكت الجسد وحلت في اليدين واستقرت في القلوب والبطون دعوناك يا عظيم لسحر عظيم ان تبطله يا ربنا يا عظيم اخرج شيئا مخزونا عظيما اخرج شيئا مخزونا عظيما في البطون مخزونا وفي القلوب مخزونا وفي الصدور وعلى جرثومة في البطن وعلى جرثومة الميدة وعلى جرثومة السحر وعلى جرثومة في رحمها وعلى جرثومة في اليدين والرجلين وفي القفا معقودة وتجري في الدم وعلى كتلة عظيمة مخدومة ومحروسة وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج يا ربنا عظيما مخزونا في اليدين والرجلين أخرج يا ربنا مخزونا في البطن مخزونا في رحمها في مبايضها في الرحم في جدار الرحم في عنق الرحم مربوطة يا ربنا وفي المقعدة مربوطة وفي الدبور معقودة وفي العمود الفقري مربوطة يا ربنا فكر يا ربنا يا ربنا كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما هو مخزونا أنت السحر والساحرة على أثر لنا على شعر على ظفر على ملابس على حذاء يا الله على شيء لفقة يا الله على مشط على أدوات زينتها على نظارة على ساعة على خاتم أخرج ربنا مخرجا أنت السحر والساحرة من شيء لمسته أجسادنا أيدينا وأرجلنا أخرج مخرجنا عند الساحر من شيء يلبس على الرأس من شيء يلبس على الرأس يا ربنا من حليها وزينتها يا ربنا اخرج يا ربنا مخزن عند الساحر والساحرة وفي عليه الكتب وفي عليه كتب السحر وفي عليه كتب السحر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج ربنا ما خزنا عند السحر وسحرة اخرج ربنا ما خزنا عند السحر وسحرة اخرج ربنا ما تعاون السحرة به علينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج ربنا اخرج ربنا مخزونا اخرج ربنا مخزونا عند السحر وسحرة. انت السحر وسحرة انت السحر وسحرة انت اكثر من ساحر انت اكثر من ساحر. اجتمعوا علينا اجتمعوا علينا شر وخيدة شر وخيدة. يا الله يا الله اخرجه يا ربنا مخزونا مخزونا لنا مخزونا لنا مخزونا لنا مخزونا لنا. يا الله يا الله يا الله في أثارنا في أثارنا في أثارنا في أثارنا في دم في دم في دم من دمائنا في نقطة دم في نقطة بول في نقطة بول في نقطة ريق. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا أخذ يا ربنا ما خزن ما خزن عند السحر والساحرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخذ يا ربنا ما خزن عند الساحر عند السحر والساحرة عند السحر والساحرة. وما أنتم له بخازنين أخذ يا ربنا ما خزن أنت في سحر وحسد من تزول سحر وحسد وعيد في أجسادنا في أجسادنا في أجسادنا في أجسادنا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الصدر والقلب في البطن في البطن وفي رحمها مخزون وفي ردوه في رحمها مخزون ومربوط ومعقود. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. فك فك فك فك رقبة اللهم فك يا ربنا مرابط في الأرحام فك يا ربنا مرابط في الأرحام. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فك مرابط في الأرحام. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله فك مرابط في الأرحام فك مرابط في الأرحام فك مرابط في الأرحام. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. أخرج ربنا حديدا في الرحم أخرج ربنا حديدا في الرحم وسلوكا وسلوكا وإبرا وخرزا وورقا وورقا وعلقا وعلقا. يا ربنا يا ربنا ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. أخرج ربنا ما في رحمها أخرج ربنا ما في رحمها أخرج ربنا ما في رحمها. يا ربنا يا ربنا مربوطة مربوطة ومعقودة. يا الله يا الله يا ربنا يتجدد. يا ربنا يا ربنا وسبب نزيفة وسبب نزيفة وسبب حبس للدورة وسبب حبس للدورة وسبب حبس للدورة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويؤذي جنينها في بطنها ويؤذي جنينها في بطنها ويؤذي جنينها في بطنها. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم الله يعلم يعلم ما تحمل كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى. وما تغيظ الأرحام وما تزداد وما تغيظ الأرحام وما تغيظ الأرحام وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا قوت سحر أخرج يا ربنا شعر سحر أخرج يا ربنا ما أدخله ملوك الجن الظالمين في الأجساد في الأجساد أخرج يا ربنا ما أدخله ملوك الجن وأحفادهم وأحفادهم وأبناؤهم والله والله والله والله والله والله أخرج يا ربنا ما أدخله أخرج يا ربنا ما أدخله أخرج يا ربنا ما عقدوه وما ربطوه وما ربطوه أخرج يا ربنا ما عقدوه وما ربطوه وما ربطوه أخي ربنا ما ربطوه أخي ربنا ما عقدوه أخي ربنا ما عقدوه ما عقدوه ما عقدوه ما عقدوا هذا القلب ما عقدوا هذا القلب على الدين والاستقامة تكريها وتبغيضها وكفرا وشركا والله والله والله على القلب وعلى الصدر وعلى الصدر تخويفا وضيقا شديدا وضيقا شديدا وضيقا شديدا وعلى الصدر وضيقا شديدا وعلى الصدر وضيقا شديدا أخرج يا ربنا ما عقدوه أخرج يا ربنا ما عقدوه في البلعوم في البلعوم في المري في المري في المري يا الله يا الله وفي الشعب الهوائية وفي الشعب الهوائية في الصدر في الصدر في الصدر يليقوا يليقوا يحذروا يا الله يا الله يخنق يخنق يخنق إنهم يخنق إنهم يخنق في اليقظة يخنق يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ولا تيديهم ولا تيديهم يا الله اسهرها يا الله اسهرها يا الله اسهرها يا الله اسهرها يا الله اسهر يا ربنا هذه العقد اسهر يا ربنا هذه العقد اسهر يا ربنا اعمالهم السيئه يا ربنا وسع وحسدهم وحسدهم وعقدهم يا ربنا واسهرهم اخرج يا ربنا خبث الاسحار اخرج يا ربنا خبث الاسحار اخرج يا ربنا خبث الاسحار والحسد والعين والحسد والعين يا ربنا في الروس في الروس في الروس في الروس من سحر مشموم من سحر مشموم من سحر مشموم من سحر مشموم من سحر مشموم من سحر مشموم يا الله اطر سحر مشموم اطر سحر مشموم اطر سحر مشموم يا الله سببك الكهرباء وكاللذع وكاللذع كاللذع في الراس في الراس في الراس يا الله يا الله وحسد وعين في الراس وحسد وعين في الراس على طول الشعر على طول الشعر على طول الشعر على طول الشعر على طول الشعر وكثافته وكثافته وعلى جمال الوجه وعلى جمال الوجه وعلى جمال الوجه وعلى جمال الوجه وعلى وسع العينين وعلى وسع العينين وعلى وعلى البشر البيضاء والبشرة السمراء يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون حط شيئا في الرأس حط شيئا في الرأس حط شيئا في الرأس فخره يا الله فخره يا الله واخرجهم مخارجه اخرجهم على الانف اخرجهم افرازاتهم على الاذنين اخرجهم يا الله مع الفم اخرجهم يا الله من افرازاتهم على العينين يا الله يا الله واحفظ حواسنا واحفظ حواسنا واحفظ اسماعنا وابصارنا واحفظ يا رب اسماعنا وابصارنا يا الله يا الله يا الله اخرج يا رب شيئا في الرأس عظيمه عظيمه عظيمه يا الله وسحر مشموم من سحر مشروع ومن سحر اخذ من شعر الراس ومن سحر اخذ من شعر الراس ومن سحر اخذ من شعر الراس اخذه السحر والساحره اخذه جن ساحر اخذه جن ساحر فالقى به فالقى به هنا وهناك وعقد عليه يا ربنا اصرف يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا شيئا في الراس من تجري سحر وحسد وعيد من تجري سحر وحسد وعيد من تجري سحر وحسد وعيد من تجري سحر وخذ من شعر الراس وخذ من شعر الراس وخذ من شعر الراس وخذ من شعر الراس وخذ من شعر الراس وادخل في البطن وادخل في البطن وادخل في رحمها وادخل في رحمها يا ربنا تثبت للاسعار اخرج يا ربنا اسعار تثبت الاسعار اخرج يا ربنا اسعار تثبت الاسعار اخرج يا ربنا سحارة تثبت الحسد أخرج ربنا سحارة تثبت الحسد تثبت الحسد والعين تثبت الحسد والعين يا الله يا الله أخرج ربنا أخرج ربنا أخرج ربنا ما يثبت الحسد أخرج ربنا ما يثبت الحسد أخرج ربنا ما يثبت العين أخرج ربنا ما يثبت العين أخرج ربنا ما يثبت الأسحار أخرج ربنا ما يثبتها أخرج ربنا ما يثبتها أخرج ربنا ما يثبتها من مخزون في أجسادنا من مخزون في غيرنا لنا من مخزون فينا لغيرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في الأطراف في الأطراف مدسوسة يا الله في البطون مخزون وفي وفي الظهور معقود ومربوط يا الله على الحبل الشوكي وفي الوتر وفي الوتر وفي الوتر وفي الوتر على الأصابع على الأصابع في الوتر في الوتر يا الله معقود مربوط يا الله في المفاصل في المفاصل في الجلد في الجلد في الجلد في الجلد في الجلد في المغناطيس للجنة في الجلد في الجلد في المغناطيس للجنة في المغناطيس للجنة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا عظيما على الدين على الدين الدين والاستقامة على العفة والشرف والكرامة أطل سحر الفواحش والزنا أطل سحر الفواحش والزنا أطل سحر الوهي وهي حرامة بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ثبتها لما كانوا يعملون. أطل يا رب شيئا عظيما، أطل يا رب شيئا عظيما. معقودا في القفا، معقودا في القفا، معقودا في القفا، معقودا في القفا، معقودا في القفا، ومربوطا بالظهر، ومربوطا بالظهر، ومربوطا بالظهر، ومثبتا في القلب، ومثبتا في القلب، مثبتا بالمسامير، مثبتا بالمسامير في الجسد، مثبتا بالمسامير. أخي يا رب سحر، مثبتا بالمسامير، مثبتا بالمسامير، مثبتا بالمسامير، مثبتا بالحديد، مثبتا بالإبر. مخيطة، مخيطة، مخيطة في الجسد، مخيطة في فراش النوم، في فراش النوم، في وسادة النوم، في وسادة النوم، في وسادة النوم. يا الله يا الله، هو في بيوتنا هنا وهناك، مخيطة ومرمية هنا وهناك. أخي يا ربنا ما عقد، أخي يا ربنا ما عقد، أخي يا ربنا ما ربط. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أخي يا ربنا أسحارا عظيمة، أخي يا ربنا أسحارا مخزونة، أخي يا ربنا ما خزن، ما خزن لنا فينا، ما خزن فينا لغيرنا وفي غيرنا لنا. أخي يا ربنا ما خزن في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، فأتعبه وآلمه واسر على رحمها، واسر على رحمها، واسر على رحمها، واسر على مبايضها، واسر على جنينها، واسر على عقلها. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أخرج ربنا أسحارا عظيمة، أخرج ربنا أسحارا شاملة. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، بين لنا يا ربنا مخزون سحري شامل، بين لنا يا ربنا مخزون سحري شامل. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أطل يا ربنا سحرا شاملة، أطل يا ربنا سحرا شاملة، أطل يا ربنا سحرا كاملة، أطل يا ربنا سحرا وافية، أطل يا ربنا سحرا عليه العهود، أطل يا ربنا سحرا عليه المواثيق، أطل يا ربنا سحرا عليه العهود، أطل سحرا عليه المواثيق. ألا يبطل، ألا يبطل، ألا ينهر، ألا ينهر، ألا الهر الهر الهر. تبل السرائر، تبل السرائر، تبل السرائر، تبل السرائر، تبل السرائر. اظهر يا ربنا اسحار مخزونة شاملة، شاملة، كاملة، كاملة. عليها الخ عليها عليها الختم، عليها الختم من الساحر، عليها الختم من الجان، عليها العهد والميثاق، عليها العهد والميثاق. وما انتم له بخازنين، وما انتم له بخازنين، وما انتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخي يا ربنا سحرا مخزونة، مخزونة في البيت، مخزونة في البيت، مخزونة في البيت، مخزونة في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. عليه العهود والمواثيق. ألا يظهر، ألا يظهر، ألا ألا ألا يقال عنه، ألا يقال عنه، ألا يخبر عنه، ألا يخبر عنه. يا الله يا الله، أطل يا ربنا سحرا مدفونة، أطل يا ربنا سحرا مخشوشة ومدسوسة ومنثورة ومنثورة. وهنا وهنا يا ربنا ألقي به في البحار وفي الأنهار وفي الأودية الشعاب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفي المراكب وفي المراكب. يا الله يا الله، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخي ربنا شيئا مخزونا من سحر شامل، من حسد شامل، من سحر شامل وحسد شامل. يا الله يا الله، على ما أتيتنا من نعم، على ما أتيتنا من حكم، على التوفيق والنجاح والتقدم. يا الله يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أخرج ربنا ما هو مخزونة من سحر، من سحر حسد وحقد، من سحر حسد وحقد، من سحر الأقارب والجيران، من سحر العمال والخادمات، من سحر من السودان واليمن. يا الله يا الله، أخرج ربنا ما هو مخزونة من سحر من اليمن، من سحر من اليمن، من سحر من اليمن والسودان والسودان، من سحر من الحبشة وإفريقيا. أخرج ربنا ما هو مخزونة، أخرج ربنا ما هو مخزونة من سحر عظيم، من سحر عظيم وحسد. يا ربنا يا ربنا، من ساحر، من ساحر، من ساحر. يا الله يا الله، وعلى الاتصالات، وعلى الهاتف، وعلى الجوال، وعلى الجوال، وعلى الجوال، وعلى الجوال، وعلى الجوال. يا الله يا الله، أخي يا ربنا ما هو مخزونة من سحر على الاتصال، في الهاتف، في الهاتف الثالث، في الجوال، في الجوال. نحمله نحمله نحمله نحمله نحمله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أخي يا ربنا، أخي ما هو مخزونة في الجوال، أخي ما هو مخزونة، أخي يا ربنا ما هو مخزونة في الجوال، في الجوال. وأخذه يا ربنا في الجوال، في الجوال، وفي عباتي، وفي عباتها، وفي عباتها، وفي عباتها. يا الله يا الله يا الله، في العباءة، في العباءة، مخيطة مخيطة مخيطة، عند رقم المقاس، عند الرقم، عند الرقم، عند الماء الرقم، عند الرقم، عند كمها، عند الكم، عند كم العباءة، عند كم العباءة، عند الرقبة، عند الرقبة، عند الرقبة، في أعلاها، في أعلى العباءة، في أسفلها، في أوسطها، هنا وهناك. يا الله، مخيطة مخيطة، فيه شعر، فيه شعر، فيه إبر، فيه غرض. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا أسعار خفية مخفية، أرطل يا ربنا أسعار خفية مخفية. اللهم أظهر يا ربنا شيئا مخزونة من تأثير سحر وحسد وعين. يا الله يا الله، من تأثير سحر وحسد وعين، في الأجساد وفي الأجساد، فينا لغيرنا، فينا لغيرنا. يا ربنا، وفي مراكبنا وفي ملابسنا. يا الله يا الله، وفي أجهزتنا، وفي أجهزتنا وفي أجهزتنا في الحاسوب في الحاسوبة في الحاسوب في الحاسوبة وفي الجوال وفي الجوال وفي مراكبنا وفي مراكبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا سحرا عظيما أرسل يا ربنا سحرا قديما بطل ما كانوا يعملون كلنا يا ربنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تظهر أن تظهر شيئا خفيا مخفيا. اللهم أظهر شيئا خفيا مخفيا. يا الله يا الله عليه ملك الجن عليه ملك الجن. يا الله كالسباع كالسباع كالسباع هل فريسك يا الله يا الله أخذه يا الله يا الله يا الله. نشكو إليك يا ربنا نشكو إليك يا ربنا جنة ثعبانة جنية حية يا ربنا من السحرة من السحرة من السحرة من ملوك الجن الظالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا جنا وزغا نشكو إليك يا ربنا جنا وزغا نشكو إليك يا ربنا جنا عاشقا. يا الله يا الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة فرج اجعلها ساعة فرج اجعلها ساعة فرج. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا ندعوك يا الله ندعوك يا الله ونحن حول الدخول في يوم الجمعة يا ربنا في ليلة الجمعة يا ربنا. يا الله استجب لنا يا الله استجب لنا يا الله استجب لنا يا الله استجب لنا يا الله استجب لنا يا الله استجب لنا يا الله استجب لنا يا الله استجب لنا يا الله استجب لنا يا الله. يا ربنا يديك مقهور ومقهورة مغلوب ومغلوبة مقيد ومقيدة مسلسل ومسلسلة مسلسل ومسلسلة ومقيد ومقيدة. يا الله يا الله يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا ما دسوه أرسل يا ربنا ما خزنوه في الثياب في الثياب وفي المطابخ وفي المطابخ هناك وفي المطابخ هناك وفي المطابخ هناك. أخرج يا ربنا ما خزنوه في المطابخ في المطابخ أخرج يا ربنا ما خزنوه في المطابخ في الأفران في الأفران في الدواليب في الدواليب وتحت الدواليب. يا ربنا وفي النوافذ وفي النوافذ في المكيفات وحول المكيفات وداخل المكيفات. يا ربنا وحول الأبواب وحول الأبواب. يا ربنا في غرف النوم وفي غرف النوم وفي غرف النوم وفي غرف النوم. يا الله يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخي ربنا ما خزنوه ما خزنوه ما خزنوه وربطوه وعقدوه وخدوه وجعلوا له خدمة وجعلوا له خدمة وجعلوا له خدمة وله حراس وله حراس وله حراس وله خزنة وله خزنة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. دمر حصونهم دمر حصونهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك. وقد دخلنا في ليلة الجمعة يا الله اسيب يا ربنا لمن رفع يديه اسيب يا ربنا لمن رفع يديه. يا الله يا الله تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا تراهم ركعا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا تراهم ركعا سجدا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود ويخرون للأذقان يبكون يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا يبكون يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا يبكون يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا يبكون ويزيدهم خشوعا وترى أعينهم تفيض تفيض من الدمع حزنا تفيض من الدمع حزنا تفيض من الدمع حزنا تفيض من الدمع حزنا تفيض من الدمع حزنا تفيض من الدمع حزنا وأعينهم تفيض تفيض من الدمع حزنا وأعينهم تفيض تفيض من الدمع حزنا يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يبتغون فضلا يبتغون فضلا يبتغون فضلا يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم بوجوههم من أثر السجود من أثر السجود ويخرون للأذقان يبكون يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء اجعل يا ربنا لرؤوسنا شفاء اجعل يا ربنا لعقولنا شفاء شفاء اجعل لبطوننا شفاء اجعل لأرحامهن شفاء اجعل لأطرافنا شفاء اجعل للزوج شفاء اجعل للأسرة شفاء شفاء اجعل لأطرافنا شفاء شفاء اجعل للدم للدم للدم للدم للدم للدم للدم للدم للدم شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للعصب للعصب للعصب للعلاق للعلاق للمفاصل المفاصل المفاصل للدم للدم للدم للقفاء للقفاء للظهر للظهر للظهر للعبد الفقري للعبد الشوكي شفاء شفاء للصدر للصدر للصدر للرئتين للرئتين للرئتين للرئتين لرأس المعدة لرأس المعدة لرأس المعدة للكليتين للكليتين للكليتين للحالبين للحالبين للمثانة للمثانة

وابقي هذه الدار وامثالها يا ربنا ما بقي الليل والنهار شامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات يا ربنا واجعلنا منهم ومدها بجندك من سمائك وارضك واجعلني ومعي يا ربنا من جندك في ارضك لها واجعلها مأوى يا ربنا واطمئنانا لاخواننا واخواتنا واجعل فيها شفاء لهم ورحمة يا ربنا وحصنا حصينا وهي لا يا ربنا من يذب عنها ويغدق عليها ويشيدها واجعل يا ربنا ما قدمه واجعله في ميزان حسناته واجعله يا ربنا في خير وادفع عنه كل سوء ومرض اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم.